الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب حرم مكة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا. وقال عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي معادا يصدرون عنه ويثوبون إليه، أي يرجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني مكة، ليس عليك ما على الناس من الإثم فيه. وقيل أراد أنه أحلت له ساعة من النهار. وقال الله سبحانه وتعالى: وهذا البلد الأمين، يعني مكة، كان آمنا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغار على أهلها كما كانت العرب يغير بعضها على بعض. وقال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، يقال بكة مكان البيت، ومكة سائر البلد. قيل سميت بكة لأن الناس يبكون هناك، أي يدفع بعضهم بعضا في الطواف. وقيل مكة وبكة شيء واحد، والباء تبدل من الميم، وهذا مشهور. وقال الله سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين، أي المصلين. وقوله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي صلاحا ومعاشا لأمن الناس به. الله أكبر. هذه الحقيقة معاني مهمة جدا فيما هو مشهور من ألفاظ هذه الآيات: إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فما معنى مثابة للناس؟ مثابة للناس أي أنهم يصدرون عنه ويتوبون إليه، أي يرجعون. مثابة للناس محل الصدور والرجوع من الثوب، فالثوب هو ما يخلعه الإنسان ثم يعود فيلبسه مرة ثانية، ولذا فسر العمل بهذا، وثيابك فسر الثياب بالعمل من أجل هذا، من أجل أن العمل يعود إلى الإنسان، كما ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حينما قال: وثيابك فطاهر، أي طهر أعمالك من الشرك. فلماذا الثوب معنى العمل؟ لأن الثوب يصدر عنه، يخلعه الإنسان ثم يعود لابسا إياه. يبقى إذن معنى مثابة للناس وأمنا، مثابة للناس وأمنا، معنى أن الناس تصدر عنه وتعود إليه ويثوبون إليه أيضا. وأنت حل بهذا البلد، أنت حل بهذا البلد، أي ليس عليك ما على الناس من الإثم فيه. وقيل أراد أنه أحلت له ساعة من النهار. أنت حل بهذا البلد، المراد به لما أحل الله عز وجل له مكة ساعة للقتال، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. أيضا بكة ومكة، وقيل البكة هذا مكان البيت، ومكة هذا لسائر البلد. وسميت بكة ليه؟ لأنهم يبكون فيه. معنى البك ليس معنى من البكاء، ليس يبكون، يبكون أي يدفع بعضهم بعضا في الطواف، ليس يبكون أي أنهم تدمع أعينهم، نعم. ولكن مشهور كما قلنا أن مكة هي بكة، لكن أبدلت الميم باء فتكون لغة فيها. أيضا قياما للناس، جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس. ما معنى قياما للناس؟ أي صلاحا ومعاشا لأمن الناس به، أي يقوم فيه صلاح الناس ومعاشه، صلاحا ومعاشا لأمن الناس به، لأن الناس يأمنون فيه فاستقام معاشهم وصلح أمرهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي صلاحا ومعاشا، نعم. فهذه أشهر الفاظ التي تأتي في هذه الموارد: أمنا، مثابة، قياما للناس. نعم. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح يعني مكة، يعني لا هجرة تكون من مكة إلى غيرها، لأن الهجرة قد انقطعت بفتح مكة حيث صار بلد إسلام، أما من قبل كان من أسلم هو في مكة وجبت عليه الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما فتح النبي مكة انقطع هذا الحكم، انقطع هذا الحكم في مكة، فلا يقال بالهجرة وجوبا ولا بالهجرة استحبابا، لأن مكة بلد إسلام وبلد تظهر فيها الشريعة، وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم بشرى أن مكة لن يتسلط عليها الأعداء أبدا، لأنها تبقى بلد إسلام إلى آخر الزمن. أما حكم الهجرة عموما فإنه باق، تجب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا لم يستطع الإنسان إظهار دين. ومعنى إظهار الدين ليس إقامة الصلاة في نفسك ولا إقامة الشعائر، وإنما إقامة الشعائر على وجه الإظهار، وكذلك من الجاهلية التي هم عليها من الشرك وغيره. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يجهر بذلك، يقول هذا شرك، هذا حرام، هذا بدعة، هذا سنة، فهذا هو معنى الظهور. فمعنى الظهور أن يقوم الإنسان بهذه الشعائر الظاهرة مع البراءة من الشرك وأهله. وهذه هجرة واجبة، إذا لم تستطع فيجب عليك الهجرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وهناك الهجرة المستحبة، كأن يكون عندي إظهار لكن توجد بدع ومعاصي أخشى على نفسي من ذلك وأنا ضعيف، فحينئذ المستحب أن تهاجر من بلد المعاصي والبدع إلى بلد الطاعات، إلا إذا كان لك نفع دعوي في هذا المكان، فإنك تبقى مخالطا للناس على ما عندهم من عجر وبجر من أجل أن تعلمهم دين الله عز وجل. نعم. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. بل هذا على أن هذا الحكم ما يدخله النسخ، لأن النبي قال فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، بل هذا على أنه لا يدخله النسخ. نعم. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا، طبعا إذا اعتدي على المسلمين فيه فإنهم يردون الاعتداء، فإنهم يردون الاعتداء. نعم. ولهذا ما في قتال في مكة إلا في حالة الاعتداء على مكة، في حال كما فعل الروافض حينما هجموا على المسلمين أو يهجمون على المسلمين في بين حين وآخر منذ قديم الزمان من القرامطة والروافض وإلى هذا العصر، ما يخشى على مكة إلا من الروافض، يعني أكثر ما يخشى، أكثر ما يخشى إنما هم الروافض، لهذا حركاتهم وإغارتهم دائما على مكة في موسم الحج والزحام. ولهذا سبحان الله نراهم يا أخواني في مكة يتحرشون بالناس، تجد مثلا يعلي صوت أعلى ما يكون في الطواف: يا علي يا علي، حتى تحتك بهم، وكانهم سبحان الله أصحاب سطوة وقوة، بل ينظرون إليك حيانا ويبتسمون: يا علي يا علي، ينظرون إليك وهم يضحكون ويبتسمون من أجل إغاظتك حتى تحدث أي شيء. فهم قوم سوء. نعم. ثم صار على طريقتهم مؤخرا من يدعي الجهاد وتنظيم القاعدة ومن يتبعهم، هذا قبل داعش حينما أيضا أحدث تفجيرات في مكة المكرمة واعتداءات، ولم يراعوا أمن هذه البلد لأنهم يرون أن هذه البلد مغزوة محتلة سبحان الله، وهذا فيه رد عليهم لأنهم يظنون أن هذه البلد محتلة من حكام كافرين، كيف يسلط الله عز وجل الكفار على مكة، إذا مكة يجب الهجرة منها. هذا حضرني الآن أيضا، هذا رد على من يكفر حكام السعودية، لأن النبي لما قال هجرة بعد الفتح، إذا مكة ليست بلد كفر، إذا مكة ليست بلد كفر، هم يقول هؤلاء كفار وأحكامهم أحكام كفرية، فكيف يتسلط على هذا البيت الكفار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا هجرة من مكة بعد هذا الفتح، لأنها تبقى بلد إسلام يحكمها مسلمون، فهذا رد عليهم، لأنهم يعتبرون أن المساجد الثلاثة الآن محتلة، المسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي محتلة من كفار يكفرونهم. نعم. لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي عن جرير. وقوله لا هجرة يريد بها الهجرة من مكة إلى المدينة، فإنها ارتفعت يوم الفتح، لأن مكة صارت يوم الفتح دار الإسلام، وكانت الهجرة عنها واجبة قبل ذلك لكونها مساكن أهل الشرك، وكل من أسلم اليوم في بلدة من بلاد أهل الشرك فإنه يؤمر بمفارقتها والهجرة عنها إلى دار الإسلام، وهو معنى قوله عليه السلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ويروى: انقطعت الهجرة إلا من ثلاث: جهاد أو نية أو حشر. أراد انقطعت الهجرة وترك الأوطان إلا في ثلاث: جهاد في سبيل الله أو نية يفارق بها الرجل للفسق والفجور إذا لم يقدر على تغييره، أو جلاء يصيب الناس فيخرجون من ديارهم. قاله القطيبي. وذكر الخطابي على قوله لا هجرة بعد الفتح، قال: كانت الهجرة على معنيين، أحدهما أن الآحاد من القبائل كانوا إذا أسلموا وهم بين ظهراني قومهم فتنوا وأوذوا فأمروا بالهجرة ليزول عنهم ذلك، والآخر أن أهل الدين بالمدينة كانوا في قلة وضعف، فكان الواجب على من أسلم من الأعراب أن يهاجروا إليهم ليتقوا بهم، فلما فتحت مكة استغنوا عن ذلك، إذ كان معظم الخوف على المسلمين منهم، فقيل لهم: أقيموا في أوطانكم على نية الجهاد، فإن فرضه غير منقطع مدى الدهر، وكونوا مستعدين له لتنفروا إذا استنفرتم. قوله: ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، أراد به ساعة الفتح أبيحت له إراقة الدم فيها دون الصيد وقطع الشجر وسائر ما حرم على الناس منها. ويستدل بهذا من يذهب إلى أن مكة فتحت عنوة لا صلحا، وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي، وتأوله غيرهم على معنى أنه أبيح لها أن يدخلها من غير إحرام، لأنه عليه السلام دخلها وعليه عمامة سوداء. وقوله لا يعضد شوكه أي لا يقطع، وأراد به ما لا يؤذى منه، فأما المؤذي من الشوك كالعوسد فلا بأس بقطعه، كالحيوان المؤذي لا بأس بقتله. يعني كل هذا باب دفع الصائل، دائما المؤذي خارج عن حدود الحصانة، المؤذي الفاسق خارج عن حدود الحصانة، سواء كان حيوانا أو نباتا أو أدميا، إنه يخرج عن حدود الحصانة، فلا حصانة لفاسق. نعم. قال: وفي رواية أبي هريرة: لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يحل لقطتها إلا لمنشد. قال: والعضد القطع. وظاهر الحديث يوجب تحريم قطع أشجار الحرم على العموم، سواء في ذلك ما غرسه الآدميون أو نبت من غير غرس، وهو ظاهر مذهب الشافعي. وفيه قول آخر أن النهي مصروف إلى ما نبت من غير غرس آدمي، من غير غرس آدمي، ولم تجر العادة بإنباته كالأراك والطرفاء والغضا ونحوها، فأما ما جرت العادة بإنباته كالفواكه والخلاف والعرعر والصنوبر ونحوها فلا بأس بقطعها، كما أن المحرم ممنوع عن قتل الصيد غير ممنوع عن ذبح النعم والحيوانات الإنسية، وإذا قطع شيئا من شجر الحرم فعليه الجزاء. والقول الصحيح أنه يفرق بين ما نبت من غير غرس آدمي وبين ما نبت من غرس آدمي، فما يغرسه الآدمي فله قطعه، مثل أن يوجد في الحرم مثلا أشجار اللي هي الفيكس هذه وكذا ونحوها مما يزرعه الناس أو يزرعون مثلا نخلا أو كذا فلهم قطعه، أما ما لا ينبت من غير غرس آدمي فإنه لا يجوز قطعه. نعم. قال: وإذا قطع شيئا من شجر الحرم فعليه الجزاء عند أكثر العلماء، وإن كان القاطع حلالا، وهو قول ابن الزبير وعطاء، وإليه ذهب الشافعي فعليه في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاه، يتخير فيها بين أن يذبحها فيتصدق بلحمها على مساكين الحرم وبين أن يقومها دراهم، والدراهم طعاما فيتصدق به على مساكين الحرم. والدراهم طعاما يعني يقوم الدراهم طعاما. نعم. فيتصدق به على مساكين الحرم أو كما هو في جزاء الصيد تمام. نعم. أو يصوم عن كل مد يوما كما في جزاء الصيد. وقال مالك: لا يضمن شجر الحرم، وهو قول داود. أما إذا قطع غصنا من شجر الحرم فإن كان مما يستخلف فلا شيء عليه، وإن كان مما لا يستخلف فعليه قيمته فيصرفها إلى الطعام فيتصدق به أو يصوم. قوله: ولا ينفر صيده. وهذا كله محل اجتهاد، لأن ورد النهي عن قطع الشجر لكن لم يرد في الشرع بيان جزاء له، ولهذا الأصل عدمه، الأصل عدم هذا الجزاء، لكن قد يعذره الإمام، لكن لم يرد في الشريعة، وسكوت الشريعة عن ذلك يستنبط منه سكوتنا أيضا، أن نسكت عما سكت الشارع عنه، وعليه على من فعل ذلك الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. لكن إذا رأى الإمام تعذيره لهذا العبث فإنه يعذره، أما شيء مقدر سكت الشارع عن ذلك، وإذا سكت الشارع عن هذا فإن الإنسان لا يجب على الناس ما لم يجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا ينفر صيده معناه لا يتعرض له بالاصطياد ولا يهاج، فإن أصاب شيئا من صيد الحرم فعليهما على المحرم يصيب الصيد. روي عن عمرو بن دينار أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة، فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاء، وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصوم في جزاء صيد الحرم. قال: قوله ولا يلتقط لقطته. هذا مخالف النص، او عدد ذلك صياما. نعم. قال: قوله ولا يلتقط لقطته الا من عرفها، ويروى: ولا يحل لقطته الا لمنشد، اي المعرف، فالمنشد المعرف والناشد الطالب، سمي ناشدا لرفعه صوته بالطلب، والنشيد رفع الصوت، ومنه إنشاد الشعر وهو رفع الصوت به. هذه فائدة، أنا أقول لك البغوي فيه علم غزير حقيقة، البغوي فيه علم غزير، سبحان الله. الكتب هذه التي يعني الحمد لله تسمى فتحها فيها مشاريع ضخام يا أخوان، يعني تمر بنا مشاريع الحقيقة، مشاريع عظيمة عظيمة عظيمة تحتاج أعمار وتكاتف. نعم. يقول المنشد هو المعرف، المنشد لا ولا يحل لقطته إلا لمنشد الذي يأخذ اللقطة ويعرفها، لقطة الحرم لا تؤخذ إلا لمنشد أو لمن يوصلها إلى المنشد، لكن لا يأخذ الواحد ويعرفها سلام من قبل نفسه، ولا يزال هذا الأمر معمولا به إلى الآن. فلا يحل واحد الآن أن يأخذ لقطة الحرم ثم يعرفها هو في شوارع أو في كذا، إنما يذهب بها إلى المنشد المعروف، وهو مكان معروف الآن في الحرم معروف لإنشاد الضالة، تعارف الناس أن يذهبوا إليه. ضاع من كمال، ضاع منك كذا، تذهب إلى المكتب الموجود في الحرم وتعطي أوصاف أموالك وكذا وصورة من الهوية التي معك، وإذا وجدها واحد يأتي بها إلى هذا المكتب ثم يقومونهم بالاتصال عليك، فلا يسعك إلا هذا. نعم. أما الناشد أما الطالب فيقال ناشد، الطالب الذي يقول ضاع مني كذا هذا ناشد، وأما النشيد فهو رفع الصوت ومنه إنشاد الشعر. النشيد هذا نشيد، النشيد هو رفع الصوت، هذا النشيد. فالناشد يقوم بهذا النشيد، والمنشد يقوم بالتعريف، يبقى منشد وناشد ونشيد. المنشد هذا اسم فاعل من الرباعي، أنشد أنشد، ينشد منشد، واسم الفاعل يأتي من الرباعي بضم أوله وكسر ما قبل أخره، والخماس والثلاثي، يعني من غير الثلاثي يأتي بهذا، من غير الثلاثي يأتي بأن تأتي بالمضارع ثم وينشد ثم تقلب حرف المضارع الولياء ميما مضمومة وتكسر ما قبل أخره، منشد منشد. والناشد هو الطالب، الطالب يقال ناشد لأنه يرفع صوته بذلك، والنشيد وذات رفع الصوت. نعم نعم. لا لا لا لا، هذا لأن هذا المتعارف الموجود، لكن لو قال من غير رفع صوته فإنه نفس المسألة. نعم. يقال له كما قال النبي لا رد الله عليك. نعم، لا ردها الله عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: واختلف أهل العلم في لقطة الحرم، فذهب قوم إلى أنه ليس لواجدها غير التعريف أبدا ولا يملكها. لكن أن نقول هل لصق ورقة من ذلك؟ هل لو ألصقت ورقة وجعلت على ناحية لوحة في المسجد مثلا خاصة بهذا، فيكتب ورقة بنوضع كذا، هل هذا من إنشاد الضالة ويقال في نفس الأمر؟ الذي ينبغي هو أن تجعل هذه اللوحة خارج المسجد، لكن هل تدخل؟ هذا محل نظر، هذا محل نظر. هذا الرجل ما قام بإنشادها، إنما علق ورقة، لكن قد يقال أنها لها دخل في معنى إن المساجد لم تبنى لهذا، أي لم تجعل محل عرض مثل هذه الأشياء، فلهذا يتعين جعلها خارج المسجد، يتعين جعلها خارج المسجد، فتجعل هذه اللوحة خارج المسجد من الجدار من الخلف، في الجدار من الخلف، هذا الأفضل والأسلم والأحوط. لكن أما هذه إذا علقت ورقة فقط فلتدخل في إنشاد الضالة، الله أعلم. نعم، محل نظر، تحتاج بحث. نعم. الأولى ترك كل هذا الذي عليه مشايخنا، ترك هذا وهو الأولى، ألا يقع في المسجد شيء سوى ما ما يعني إيه المصاحف فقط، على معنى محل نظر عند بعض العلم، يعني الملكية يشددون في هذا جدا، حتى المصاحف ما يرونها، والتسوق في المسجد، لكن الذي نرى المصاحف لا بأس بها لأنها من الذكر وتعين على الذكر، ولا تلفت النظر، ليس فيها مشغل مصلي لأن الكتابة فيها كتابة خفية، أما ما فيه شيء ظاهر من كتابة ظاهرة في المسجد فإنه يمنع، يمنع. نعم. لكن جعل ذلك في الجدار الخلفي أخف، لكن يدخل فيه نوع آخر وهو لأنه ممكن يقول لك أنا لا أنشغل لأنها خلفي، لكن يدخل فيها تعليق الآيات والأحاديث وغير ذلك، وهذه عند العلماء ممنوعة لأنها قد تتعرض للإهانة. نعم. لا، لكن يجعل لها مكان خاص لأنه هو نفس الغرض، إذا نادينا وكذا الذي سيجد شيئا في الخارج فأتي بي المسجد ويحصل نداء، وهذا يتنافى أيضا مع أداب المسجد، لكن يجعل أيضا مكان يعلق فيه المفقودات هذه. نعم، ويعلن عنها أيضا، ليس كذلك. نعم. قال: واختلف أهل العلم في لقطة الحرم، فذهب قوم إلى أنه ليس لواجدها غير التعريف أبدا، ولا يملكها بحال، ولا يستنفقها، ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها، بخلاف لقطة سائر البقاع. وإلى هذا ذهب عبد الرحمن بن مهدي، وهو أظهر قولي الشافعي. وروي عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. وذهب الأكثرون إلى أنه لا فرق بين لقطة الحرم والحل، وقالوا معنى قوله إلا من عرفها يعني كما يعرفها في سائر البقاع حولا كاملا، حتى لا يتوهم متوهم أنه إذا نادى عليها وقت الموسم فلم يظهر مالكها جاز له تملكها. وقوله ولا يختلى خلاه، فالخلى الرطب من النبات، فلا يجوز قطع حشيش الحرم ولا قطعه رطبا إن كان لا يستخلف إلا الإذخر لإذن صاحب الشرع فيه، فإن قطع شيئا سواه فعليه الجزاء وهو قيمته، يصرفها إلى الطعام فيتصدق به أو يصوم. وجوز الشافعي الرعي فيه، ولم يجوز أبو حنيفة الرعي كالاحتشاش. ويجوز قطع الحشيش للدواء على أظهر وجهي أصحاب الشافعي، كما يجوز قطع الإذخر للبيوت والقبور، ولا بأس بقطع الحشيش اليابس والشجر اليابس كالصيد الميت يقده. والذي يظهر عموم النفس، وأن ما ذهب إليه أبو حنيفة والأسلم في هذا، ولا يختلى خلاه، فلا يجوز قطع حشيش الحرم ولا قطعه رطبا. نعم. قال: وفي بعض الروايات ولا مسألة الرعي، فإن أخذ الحيوان شيئا بغير اختيارك فهذا مسامح فيه. نعم. نعم. لا، كما قلنا لقطة الحرم لا تؤخذ، وأما القول بأنه يأخذها ويعرفها كما يعرفها سائر الأفاق لا يلتفت إلى هؤلاء الناس، إنما إذا كان لها المحل الخاص فالناس لا يسألون إلا في محل واحد. كونك تأخذها أنت وتمشي في شوارع مكة أو تعرفها في أي مكان آخر، هذا ولا شك أنه يضيع على الناس أشياءهم، لأن الناس في مكة يفدون إلى مكان واحد، فإذا كان هناك مكان واحد هذا يسمى المنشد، مكان واحد فقط معروف، فعلى من وجد لقطة في الحرم في أي مكان أن يذهب بها إلى هذا المكان. أما تأخذها وتعرفها أنت تقول أنا أعرفها في في في أي مكان، لا، لأن الناس لا يلتفتون إلى هذا. نعم. الإذخر ورد به النص فلا يقاس عليه. نعم. أي قبور؟ ما هو نبت يجعل مع الطين وكذا فيسدون به على الميت، ينصبون اللبن ثم يجعلون بين اللبن من هذا الطين ما يسد الفواصل التي تكون بين ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي بعض الروايات ولا يختلى شوكها، وأكثر العلماء على إباحة الشوك إذا كان صلبا لا يرعاه الإبل كالحطب، فأما ما دق منه حتى يرعاه الإبل فهو الذي يتناوله الحديث. قال: ويكره على مذهب الشافعي نقل تراب الحرم. إذا قوي حتى صار صلبا هذا يؤذي. نعم. قال: ويكره على مذهب الشافعي نقل تراب الحرم وإخراج الحجارة عنه لتعلق حرمة الحرم بها، ولا يكره نقل ماء زمزم للتبرك، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. وقال العباس في زمزم: لست أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل، فالحل الحلال والبل المباح بلغة حمير. أما مسألة نقل التراب أو كذا الذي نفع منع منها الشافعي رحمه الله فلا نعلم دليلا على ذلك، لكن يقال لمن نقل التراب: لما تنقل التراب؟ أما نقل التراب للانتفاع به في أي شيء كسائر أتربة الأرض فلا بأس، على وجه المباح لا بأس. أما هذا التراب لو نقل فيخشى أن يكون فيه التبرك، فإن ناقله يتبرك به، يقول: هذا تراب من الحرم، هذه حصيات من الحرم، فينقلها تبركا. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تتبرك بتراب الحرم ولا بأحجار الحرم ولا غير ذلك. أما ماء زمزم فنعم، وقوله هنا للتبرك أي للتبرك بشربها، بشربها والاغتسال بها، فإنه ماء مبارك بما جعل فيه من بركة، بما جعل فيه من بركة. نعم، حتى الاغتسال نعم، والاغتسال منه كذلك قاس عليه. نعم. وساق بسنده عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن ارتخص أحد فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام كحرمتها بالأمس، ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحب فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل. قال الإمام البغوي قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعا عن قتيبة عن الليث عن سعيد المقبوري، وليس فيه ذكر قتيل خزاعة، وأخرجاه من رواية أبي هريرة وفيه ذكر قتيل خزاعة، وفي روايته من الزيادة. فقام أبو شاتم رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، يريد هذه الخطبة. قال الإمام: وفيه دليل دل هذا على سماح النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة في زمانه، وإنما منع منها أولا حتى لا يختلط القرآن بغيره، ثم جوز فيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فقال: اكتبوا لأبي شاه، ففيه الكتابة. وأيضا عند البخاري لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب يكتبه، لكن لما اختلف الناس عنده أقامهم، هذا يدل على مشروعية الكتاب. نعم. قال: وفيه كتابة العلم حتى في عهد النبي. قال أبو هريرة كما عند البخاري: قال: ما كان أحد أكثر حديثا مني من عبد الله بن عمرو بن عاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، كان عبد الله يكتب ولا يكتب أبو هريرة، فدل هذا على مشروعية الكتابة، وإنما كانت ممنوعة في أول الأمر، ثم بعد ذلك جاءت الأدلة على جوازها. نعم. لا، هذا لم يرد، هذا لم يرد. نعم. فالكفن نفسه ما ينتفع بزمزم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه دليل على جواز كتبة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتدوينها، وعلى جواز كتبة العلم، وعليه أكثر السلف وعامة الخلف. نعم. وقوله: لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ظاهره ظاهره لتحريم الدماء كلها حقا كان أو لم يكن. وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله. وهذا أيضا العموم هذا ممنوع, هذا منتقد, إنما لا يحل لمن يؤمن بالله وكبه دما إذا كان على وجه لا يجوز. أما إذا حصل اعتداء فرد هذا الاعتداء بسفك الدماء, فإن هذا مما أجازه الشارع. كذلك إقامة الحدود في الحرم, إقامة الحدود في الحرم لمن انتهك حرمة الحرم فسرق فزنى فكذا, فإنه يقام عليه الحد في الحرم. ولا فرق بين حد الزنا للمحصن الذي يرجم حتى الموت وبين قطع اليد وغير ذلك. أما التعميم سواء كان بحق أو بغير حق فلا دليل عليه. نعم. وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. قال هذا حديث صحيح يؤكده قوله وإنما أحلت لي ساعة من النهار, ولا يجوز أن يكون أبيح له في تلك الساعة أن يريق دما حراما حراما إراقته, بل إنما أبيح له إراقة دم كان مباحا خارج الحرم وكان دخول الحرم يحرمه, وصار الحرم في حقه بمنزلة الحل في تلك الساعة. واختلف أهل العلم في من ارتكب خارج الحرم ما يوجب القتل عليه ثم دخل الحرم هل يحل قتله فيه, فذهب جماعة إلى أنه يحل ذلك. وروي أن أبا شريح روى هذا الحديث لعمرو بن سعيد حيث كان يبعث البعوث إلى مكة, فقال عمرو أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح, إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة, والمراد ولا فارا بخربة, والمراد من الخربة السرقة, والخربة والخربة عندهم سرقة الإبل خاصة, يقال رجل خارب ويسمون اللصوص خرابا. وفي الحديث دليل على أن من قتل مظلوما فلولي. واختلف العلم في من ارتكب خارج الحرم ما يوجب القتل عليه ثم دخل الحرم هل يجب قتله هل يحل قتله فيه, فذهب جماعة لأنه يحل قتل يحل ذلك. وروي أن أبا شريح روى هذا الحديث عمرو بن سعيد فاستدل بهذا, وهو لم يبين يعني القول الآخر. قال فذهب جماعة إلى أنه يحل ذلك, من ارتكب خارج الحرم ما يوجب القتل عليه ثم دخل الحرم فإنه يحل قتله, والقول الثاني أنه لا يحل قتله وإنما يضيق عليه حتى يخرج من الحرم فلا يباع له ولا يشترى منه ولا يعطى سكنا يؤجر له سكن, يضيق عليه حتى لا يجد منفذا للحياة في هذا الحرم. وحينئذ إذا خرج خارج الحرم فإنه يمسك به وينفذ عليه حد الله سبحانه وتعالى. أما من ارتكب ما يوجب حدا داخل الحرم فقد انتهك حرمة الحرم وعليه فإنه يقام عليه الحد. فمن استوجب حدا داخل الحرم ما يوجب قتله داخل الحرم فإنه يقام عليه الحد. أما خارج الحرم إذا أتى إلى الحرم فإنه يضيق عليه حتى يخرج منه. نعم. قال رحمه نعم. الله نعم. ولهذا العلماء بينوا أن عمرو بن سعيد هنا استدل بحق لكن على باطل, ففعلا الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة, لكن لم يكن ابن الزبير من هؤلاء. وابن الزبير له مرحلتان, مرحلة لم يوافق على ما كان عليه فيها وهي المرحلة الأولى أيام الحسين وكذا لما كان مع الحسين ولم يبايع يزيد, فإن أحدا لم يصوبه. والمرحلة الثانية حين مات يزيد ولم تكن بيعة لأحد فبايعه أهل الحجاز وكذا حتى صارت له البيعة في جل الأرض، إلا بعض أهل الشام كانوا مع عبد الملك، فهذه فترة وهذه بيعة حق ولم يكن فيها معتديا. أما الأولى فما صوبه أحد، أما الثانية لم يكن أحد له البيعة فبويع له، فبويع له، ولهذا البعض يعتبره أمير المؤمنين واعتبر أن عبد الملك هو الذي إيه خرج عليه. نعم، لأن كان استدلال عمرو بن سعيد في غير محله. نعم، الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخابة، لكن لم يكن ابن الزبير من هؤلاء وقته، وهو كان يجيش الجيوش لقتل ابن الزبير وقتلوا. لم يبايع، لم يبايع ابن الزبير رضي الله عنه وقت ما بايع له الحجاز، لم يكن أحد قد بيع له. نعم، ولا اتفق الناس. أيوة، ما هو مروان. نعم، نعم، ابن الزبير كان بعد يزيد بن معاوية، بعد يزيد لم يكن أحد يبايع له. جاء معاوية بن يزيد وكان وقدام تقريبا 40 يوما أو فترة بسيطة، في هذا الوقت كان ابن الزبير رضي الله عنه وحال مبايعته لم يكن أحد، لم يكن المسلمون قد اجتمعوا على بيعة أحد، لأن لما بيع له في هذا الوقت لم يكن ينازعه ينازع أحدا، ما أخذ الولاية من أحد. نعم، مروان كان على الجزائر من الشام، إنما الحجاز ومصر وكل هذه بايعت عبد الله بن الزبير. نعم، أي نعم، والخلاف ليس واردا في هذا، خلاف إنما وارد فيما ارتكب خارج الحرم ثم وافد إلى الحرم. نعم، قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث دليل على أن من قتل مظلوما فلولي الدم الخيار بين أن يقتل القاتل قصاصا وبين أن يأخذ الدية، وإذا عفى عن القصاص على الدية يجب على القاتل أداء الدية. روي هذا المعنى عن ابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه ليس لولي الدم إلا القصاص، فإن عفى فلا دية له إلا برضا القاتل، وهو قول الحسن والنخعي، وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي. وفي قوله فأهله بين خيارتين دليل على أن القصاص والدية تثبت لجميع الورثة من الرجال والنساء. وفي قوله إن أحبوا قتلوا دليل على أنه لا قتل لبعضهم حتى يجتمعوا عليه، فإن كان بعضهم أطفالا ليس للبالغين القصاص حتى يبلغ الأطفال، كما لو كان واحد منهم غائبا لا قصاص للحاضرين حتى يقدم الغائب، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز للبالغ الاستيفاء قبل بلوغ الطفل، وخالف أبا حنيفة صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. فلا بد من الاجتماع، اجتماع الأولياء على القتل، فإن اختار بعضهم القتل وبعضهم الدية غلبنا جانب الدية، لأن القصاص لا يتبعض، قصاص لا يتبعض، فإن قال البعض منهم اختاروا الدية فلا قصاص. لو واحد فقط، لو هم 10 فقال 9 اختاروا القصاص وواحد قال نختاروا الدية، فيكون الدية، لأن القصاص لا يتبعض. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة بلا إحرام. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. قال الإمام البغوي: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد. هذا دليل على ما سبق من أنه يستوفى من المتعدي ولو كان في الحرب، هذا خلاف لمن قال يسفك بها دم سواء كان على وجه يعني يحل أو لا يحل، سواء كان بحق أو بغير حق. هذا رد عليه. نعم، لأن النبي قال اقتلوه. ليه؟ لأنه قتل بحق. نعم. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن مالك. قال أخبر وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. فدل هذا على جواز دخول الحرم بدون إحرام، بدون إحرام له ذلك، إنما من أراد الحج والعمرة وجب عليه الإحرام من الميقات المكاني الذي يلزم الإحرام منه، وذلك لأن النبي دخل مكة على رأسه المغفر، يعني وهو حلال. وذهب بعض العلم إلى أنه يلزمه ذلك، من أراد الدخول إلى مكة فإنه يلزمه الإحرام، ونقول هذا دلت السنة على خلافه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو حلال على رأس المغفر، وفي حديث جابر عليه عمامة سوداء، فدل هذا على جواز أن يدخل الإنسان مكة بلا إحرام. ومثل الرعاة أو أصحاب الأعمال الذين يترددون على مكة دخولا وخروجا فإنهم لا يلزمون بالإحرام، لكن لا شك أن الأفضل الإحرام، لا شك أن الأفضل هو الإحرام، لكن لا يجب ذلك. نعم. قال هذا حديث النبي قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد. إذن من لم يرد فلا يلزم. نعم. قال الإمام البغوي: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن قتيبة عن معاوية بن عمان الدهني عن أبي الزبير. قال الإمام البغوي: فيه دليل على أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة، واختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يلزمه الإحرام لدخولها، وهو قول ابن عمر، وإليه ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه، كالمكي يخرج من الحرم ثم يدخل لا يلزمه الإحرام، وذهب قوم إلى أنه يلزمه الإحرام، وقال قوم يجب على غير الحطابين، وقيل يجب على من باره وراء الميقات، وهو قول أصحاب الرأي. قال: وفي أمره بقتل ابن خطل وإلزام هذا بالإحرام خلاف السنة كما بينا. نعم. قال: وفي أمره بقتل ابن خطل دليل على أن الحرم لا يعصم من إقامة عقوبة وجبت على إنسان ولا يوجب تأخيرها، وذلك أن ابن خطل كان بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه مع رجل من الأنصار، وأمر الأنصاري عليه، فلما كان ببعض الطريق وثب على الأنصاري فقتله وذهب بماله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لخيانته. نعم. والخيانة إذا قتل الرجل خيانة فإنه يجب فيه القتل فقط، ولا يكون الأمر إلى أولياء المقتول بخير النظرين، إما أن يقبلوا الدية أو إما أن يطلبوا القصاص، فلا دية في قتل الخيانة. قتل الغيلة، قتل الخيانة، هذا يقتل وليس فيه القصاص. نعم. قال رحمه الله تعالى الدية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب خراب الكعبة في آخر الزمان. وساق بسنده عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال الإمام البغوي: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. قوله ذو السويقتين تصغير الساق، صغرهما لدقتهما وصغرهما. وفي سوق الحبش حمشة، وفي سوق الحبش حموشة. والأفحج البعيد ما بين الرجلين، وذلك من نعوت الحبشان. بوب على هذا البغو قائلا: خرابوا الكعبة في آخر الزمان. وآخر الزمان هنا بعد قبض أرواح المؤمنين، بعد قبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق، فلين تقوم الساعة. حينئذ تخرب الكعبة حيث لا طائف بها. أما قبل ذلك فإن الله لا يسلط على الكعبة أحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حرم المدينة. وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال: ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرفا، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال: هذا حديث متفق على صحته. من أخفر مسلما يعني في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فذمة المسلمين واحدة، ولهذا قالوا بأنه يعتبر ذمة العبد وذمة، لأن النبي قال: يسعى بها أدناهم. فمن أمن من المسلمين أحدا من غير المسلمين وجب التزام أمانه ولو كان امرأة، كما جاء في الحديث إن البخاري: قد أمن من أمنت يا أم هانة. ومثله العبد كذلك صح أمانه. أما العهد الذي يؤخذ من الكفار فإن هذا يكون لولي الأمر، لا يعني لا يأتي واحد يقول: أنا قد عقدت عهدا مع أمريكا أو مع فرنسا أو مع بريطانيا فيلزمنا عهده، لا، هذا لولي الأمر. أما الأمان الخاص كان يرسل واحد من هنا إلى فرنسا أو بريطانيا أو كذا، يرسل إليه تأشيرة، فإنه يحترم أمانه. فكيف إذا كان الأمان من ولي الأمر؟ ولهذا لا يجوز قتل من يفد إلى بلادنا آمنا. من دخل إلى بلادنا فهو آمن طالما أن الدولة سمحت له، هذا منها أمان له، فلا يجوز أن نخفر السلطان في أمانه. إذا كان المسلم العادي ولو كان امرأة لا يجوز أن نخفر أمانه في حقه في هذا وأن نبطل أمانة، كيف بمن يؤمنه السلطان؟ فالسلطان إذا أمن ناسا ودخلوا إلى بلادنا فإنه لا يجوز الاعتداء عليهم، لا يجوز الاعتداء عليهم. والمعتدي عليهم هذا آثم ويستوجب العقوبة. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قولون ما بين عير إلى ثور، هذا مشهور الرواية في هذا، وبعض العلماء ذكر أن ثور هنا ذكره خطأ، لأن ثور معروف أنه في مكة وليس في المدينة، جبل يقال له ذلك. وأنه يتكلم كلاما طويلا في هذا، حاصله الوهم في ذكر ثور ولعلها أحد. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: هذا حديث متفق على صحته. وأيضا رجل لا يقبل له منه صرفا ولا عدلا، لا يعني هنا كفرة، لأن من أخفر مسلما في ذمته فلا يكون كافرا، هذا ذنب ومعصية. فقوله أن لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا من باب الوعيد، من باب الوعيد، أو إذا استحل ذلك. نعم. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن محمد بن كثير، وأخرجه مسلم من طرق عن الأعمش، ويروى ما بين عير إلى ثور. عاير إلى ثور. ما بين عاير إلى ثور. قال أبو سليمان الخطابي: عاير وثور جبلان. وزعم بعض العلماء أن أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلا يقال له ثور، وإنما ثور بمكة، فيرون أن أصل الحديث ما بين عاير إلى أحد. قال في الحاشية الشيخ شعيب يقول: قائل ذلك أبو عبيد، وقد رده الفيروز أبادي صاحب القاموس بعد أن ذكر أن ثورا جبل بالمدينة، واستشهد بهذا الحديث فقال: وأما قول أبو عبيد بن سلام وغيره من الأكابر الأعلام أن هذا تصحيف، والصواب بلا أحد، لأن ثورا إنما هو بمكة، فغيره جيد. لما أخبرنا شجاع البعلي الشيخ الزاهد عن حافظ أبي محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد جانحا إلى ورائه جبلا صغيرا يقال له ثور، وتكرر السؤال عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض، فكل أخبرني أن اسمه ثور. ولما كتب إلى الشيخ عفيف الدين المطري عن والده الحافظ الثقة قال: إن خلف أحد عن شماليه جبلا صغيرا مدورا يعرف أهل المدينة خلفا عن سلف. ونقل الحافظ الفتح المحب الطبراني ثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أخبره أن حذاء أحد عن يساره جانحا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور، وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين المهم إلى آخره، وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثه عنه. قال: وهذه فائدة جليلة، وجاء في آثار المدينة النبوية صد كذا. قال: عير وثور اسم جبلين من جبال المدينة، أولهما عظيم شامخ يقع بجنوب المدينة على مسافة ساعتين عنها تقريبا، وثانيما أحمر صغير يقع شمال أحد ويحدان حرم المدينة شمالا وجنوبا، فالله أعلم. الظاهر أن هذا أن ما قال أبو عبيد هو الصحيح، أن ما قال أبو عبيد هذا صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في صيد المدينة وشجرها، فقال مالك والشافعي وأكثر الفقهاء: لا جزاء على من اصطاد في المدينة صيدا أو قطع شجرا. وقال قوم: تحريم المدينة إنما هو تعظيم حرمتها دون تحريم صيدها وشجرها. واحتجوا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخ له صغير: يا أبا عمير، ماذا ما فعل النغير؟ والنغير صيد، ولو كان صيد المدينة حراما لم يحل اصطياده بالمدينة، ولأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه. وذهب بعضهم إلى تحريم شجرها دون صيدها لهذا الحديث، وذهب قوم إلى تحريمها جميعا، وحملوا الحديث على طائر أخذ خارج المدينة ثم أدخل المدينة، وكان ابن أبي ذئب يرى الجزاء على من قتل شيئا من صيد المدينة أو قطع شيئا من شجرها، لما روي عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وروي أن سعدا وزيد بن ثابت وأبا هريرة رضي الله عنهم كانوا يرون صيد المدينة حراما. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. ووجد أبو أيوب الأنصاري غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه، وقال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ وأخذ زيد بن ثابت نهسا من يد واحد اصطاده فأرسله. فأما إيجاب الجزاء فلم يصح عن أحد منهم، وكان الشافعي يذهب في القديم إلى أن من اصطاد في المدينة صيدا أو قطع شجرا أخذ سلبه، لما روي عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فجاءه أهل العبد فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. وقال مالك: إنما نهي عن قطع سدر المدينة ليبقى شجرها فيستأنس بها ويستظل بها من هاجر إليها. والصحيح من كل هذا هو ما ذهب إليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لأنه قال: كيف أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن هناك جزاء في صيد حرم المدينة أيضا، ولكنه ليس الجزاء الذي ورد في صيد حرم مكة، وإنما يعذر، يكون فيه التعزير، يكون فيه التعزير. ولهذا أخذ سعد سلبة وقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فدل هذا على نفيه التعزير، ولكن ليس الجزاء المعروف الذي يكون في حرم مكة. نعم. نعم، هي من الحرم، هي من الحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وإن سعد ما يأخذ شيئا لو كان خارج الحرم، كيف يأخذ هذا؟ بأي وجه يأخذ سعد رضي الله عنه إذا كانت هذه خارج الحرم بأي شيء؟ ثم العقيق نفسه وادي مبارك هو من الحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله من آوى محدثا يروى على وجهين، محدثا بكسر الدال، في أنه ذهب إليها، يقول ركب إلى قصيب العقيق فوجد عبدا يقطع شجره، لعل هذا في الطريق، لكن على كل هذا إنما فعل ذلك في الحرم، ولهذا أخذ سلبه. نعم. نعم، لا، ولغير الإمام هنا، لأن من رأى فله سلب، من رأى. نعم. شجر مكة ليس فيه شيء، فضع المدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: من آوى محدثا يروى على وجهين، محدثا بكسر الدال وهو صاحب الحدث وجانيه، ومحدثا بفتح الدال وهو الأمر المحدث والعمل المبتدع الذي لم تجري به سنة، الذي لم تجري به سنة. وقيل: أراد من آوى جانيا وحال بينه وبين خصمه أن يقتص منه. وقوله: لا يقبل منه صرف ولا عدل، قيل في تفسير العدل: إنه الفريضة، والصرف النافلة، ومعنى الصرف الربح والزيادة، ومنه صرف الدراهم والدنانير. وقال أبو عبيد: الصرف التوبة، والعدل الفدية. ومنه قوله تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وقوله تعالى: لا يقبل منها عدل. وأما الصرف فقوله تعالى: فما يستطيعون صرفا، حمله بعض الناس على هذا. وقوله: يسعى بذمتهم أدناهم، الذمة الأمان، معناه إذا أعطى واحد من المسلمين أمانا لبعض الكفار من أهل الحرب فإن أمانه ماض، وإن كان المجير عبدا، وهو أدناهم وأقلهم، سواء كان هذا العبد مأذونا له في القتال من جهة المولى أو لم يكن. ولم يجوز أبو حنيفة أمان العبد إذا لم يكن مأذونا له في الجهاد، وإنما يصح الأمان من أحد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين. فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم فلا يصح إلا من الإمام كعقد الذمة، لأنه المنصوب لمراعاة النظر لأهل الإسلام عامة. نعم، يعني كالأهل بلد أو قطر هذا يرجع فيه للإمام، أما الواحد الاثنين الجماعة فهذا يعمل به بأمان الواحد من المسلمين ولو كان أدنى المسلمين كالمرأة والعبد. نعم. وقوله: من أخفر مسلما يريد نقض العهد، يقال: خفرت الرجل إذا أمنته، وأخفرته بالألف إذا نقضت عهده. وقوله: من والى قوما بغير إذن مواليه، يعني خفرت رجل إذا أمنته، إذا أمنت الرجل يقال خفرت، وما أخفرت بالألف عكس ذلك، فإذا نقضت عهده يقال أخفرته، وإذا أما انتوي قال خفرته. نعم. وقوله من والى قوما بغير إذن مواليه فليس معناه معنى الشرط حتى يجوز له أن يوالي غير مواليه إذا أذنوا له فيه، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب لا ينتقل بحال كما لا ينتقل النسب، وإنما هو بمعنى التوكيد لتحريمه والتنبيه على ما يمنعه منه، يريد إذا سولت له نفسه فعل هذا الصنيع فلا يفعله مستترا به على أوليائه، بل يخبرهم ويستأذنهم، وذلك أنه إذا استأذن أولياءه في موالاة غيرهم منعوه عن ذلك، وإذا استبد به دونهم خفي عليهم أمره، وربما يعرف عند طول المدة وامتداد الزمن بولاء من انتقل إليهم، فيكون ذلك سببا لبطلان حق مواليه، والله أعلم. قال الإمام وقد روي عن عروة بن الزبير عن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن صيد ود وعضاهه حرام محرم لله، وود ذكروا أنها من ناحية الطائف، وذكر الشافعي في الإملاء أنه لا يصاد فيه ولا يعضد شجره. الحديث أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في الحج وفي سنده لينان. نعم. وذكر الشافعي في الإملاء أنه لا يصاد فيه ولا يعضد شجره، ولم يذكر فيه ضمانا. وقال صاحب التلخيص من فعله يؤدبه الحاكم. وقال أبو سليمان الخطابي لست أعلم لتحريمه وجها، معنى تحريمه وجا لست أعلم لتحريمه هذا وادي يعني. نعم. لست أعلم لتحريمه وجا معنى إلا أن يكون على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين، وقد يحتمل أن يكون ذلك يعني ليس التحريم الذي هو للمدينة ليس لحرمته كما يكون في المدينة. نعم. وقد يحتمل أن يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم وفي مدة محصورة ثم نسخ فعاد الأمر إلى الإباحة كسائر بلاد الحل. نعم. الحديث ظاهر أنه ضعيف، هذا لا يحتاج إلى تأويلات كثير، إنما كما بين النبي أن حرم المدينة ما بين عير إلى أحد. نعم. قال الإمام رحمه الله وفي هذا المعنى النقيع حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم على النظر لعامة المسلمين لإبل الصدقة ونعم الجزية، فيجوز الاصطياد فيه، لأن المقصود منه منع الكلأ من العامة، فلو أتلف رجل شيئا من شجره قال صاحب التلخيص عليه غرم ما أتلف كحشيش الحرم، ولا يجوز بيع النقيع ولا بيع شيء من أشجاره كالموقوف. كما قلنا حرم المدينة أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا الحد الذي بيانه النبي فليس داخلا في الحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب فضل المدينة. وحب النبي صلى الله عليه وسلم إياها ودعائه لها. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. قال الإمام هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو. قال واللابة الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود، وجمعها القليل لابات، وهي ما بين الثلاث إلى العشر، فإذا كثرت فهي اللاب واللبوب. وقوله واللوب هي اللاب واللوب، وقوله ما بين لابتين اللاب بالتخفيف اللاب واللوب. نعم. فهي اللاب واللوب، وقوله ما بين لابتيها أي ما بين طرفيها. وقوله في أحد هذا جبل يحبنا ونحبه، والمدينة بين حرتين هي لابتين. نعم. حرتين، والحرة هي الأرض ذات الحجارة السود. وقوله في أحد هذا جبل يحبنا ونحبه، قال الخطابي أراد به أهل المدينة وسكانها، كما قال الله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية، قال الإمام: والأولى إجراؤه على ظاهره، ولا ينكر وصف الجمادات بحب الأنبياء والأولياء وأهل الطاعة، كما حنت الاسطوانة على مفارقته حتى سمع القوم حنينها إلى أن أسكتها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر أن حجرا كان يسلم عليه قبل الوحي، فلا ينكر أد، وجميع أجزاء المدينة كانت تحبه وتحن إلى لقائه حال مفارقته إياها، حتى أسرع إليها حين وقع بصره عليها، كما أقبل على الاسطوانة واحتضنها حين سمع حنينها على مفارقته. أما قول الخطاب فرد لكلام الخطاب هذا صحيح. الخطاب يقول في الحديث: هذا جبل، هذا أحد، هذا جبل يحبونه ونحبه. قال هذا على يعني حرف إضافة، مثل قول الله: واسأل القرية، يعني أهل القرية. فيكون هنا المعنى: هذا جبل يحبونه ونحبه، يعني أهل هذا الجبل، ويريد به المدينة وسكانها. قال البغوي: الأولى إجراء على ظاهره، وهذا صحيح، لأن أحد له ميزات. فإن أول الخطاب هذا، فما تقول الخطاب لما اهتز أحد وعليه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك فما عليك النبي وصديق وشهيدا، فقد أودعه الله عز وجل بعض هذه الآيات، فتكون من جملة الآيات أن الله تبارك وتعالى جعل له أيضا هذه المحبة، هذه صفة جعلت له، ولا يعني هذه الصفة عموم الصفات فيكون له المحبة والعلم والقدرة وكذا، لا، إنما الصفة التي ورد بها النص، لأن الأصل أن الجماد ليس له شيء من ذلك، أما ما ورد به النص فلا ندفعه، فيكون هذا خاصا بهذا الجبل ولا يقاس عليه جبل آخر، مثل ما جعل الله عز وجل آية في الجزع الذي كان يخطب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا خاص بهذا الجزع. أما القول هنا فلا ينكر أن يكون جبل أحد، وجميع أجزاء المدينة كانت تحبه وتحن إلى لقاء حالة مفارقة إياه، هذا في نظر، إنما أخبر النبي عن أحد فيقتصر الأمر عليه، أما جميع أجزاء المدينة كانت تحبه وتحن إلى لقاء حالة مفارقة إياها فهذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، من حب المدينة، يعني من حب أهل المدينة، ليس يعني أنها راجع إلى أجزائها الجمادية. نعم، كما يقول: وتحن إلى لقائه حال مفارقتها حتى أسرع إليها حين وقع بصره عليه، ليس إلى الجذر ولا إلى الأشجار ولا إلى كذا، إنما إلى أهل المدينة. نعم، فحينما تقول مثلا: المدينة أنا أحبها، وحينما ترى المدينة تشعر بشوق فتسرع السير للدخول، ليس معنى هذا أنك تقصد بذلك الجبال والجدران وكذا، لا، إنما المقام في هذه البلد المبارك. أما من بين الجمادات أحد فهذا ورد به النص، ولولا ورود النص لما قال أحد بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح أخرجه. سنكون بين قولين، بين قول الخطاب الذي لا يجعل حتى لأحد هذه الميزة، وإنما أوله كما أول الآية: واسأل القرية، والمراد أهل أحد وهم سكان المدينة، ولا بين أيضا كلام البغو في التوسع حتى يصل الأمر إلى جميع أجزائها. نعم. قال: هذا حديث إثبات الحب لجميع الأجزاء، هذا يحتاج إلى دليل، أن النبي نص على أحد فلا يتعدى إلى غيره. نعم. ولا ينكر وصف الجمادات بحب الأنبياء والأولياء وأهل الطاعة، يعني أنه لا يوصف بأنها تحب نبيا أو وليا أو كذا إلا بنص. ولا ينكر وصف الجماد بحب الأنبياء والأولياء والطاعة، هذا الذي ورد به النص. فقول جبل أحد جبل يحبون ونحبه، ليس هذا الحب خاص برسول الله، أي أحد يحب كل الموحدين، أحد يحب كل الموحدين. نعم، لأن يقول يحبنا ونحبه، فإذا هنا تعدت المحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس للنبي فقط بل للنبي وللصحابة. نعم نعم. فما ايه؟ اين؟ قال رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح اخرجه محمد عن قتيبة عن اسماعيل بن جعفر. نطق الحجر في اخر الزمان يعني كل هذا ما ورد به دليل نقول به، وايضا نطق السموات والارض ايتي طوعا او كرها قالت اتينا طائعين، واذا رد به اهل السنة والجماعة على من يقول بان بانكار الكلام على الله عز وجل. نعم، ويقول الكلام لا يكون إلا بلسان، ولا يكون إلا بلهوات، ولا يكون خرجا إلا من حنجرة وفم وكذا، يقال كيف هذا كلام بدون لسان وبدون الذي تقولونه وقع في بعض المخلوقات؟ لا يلزم، لكن مع ذلك لا ينبغي أن تكيف. هؤلاء عطوا لما مثلوا. نعم نعم. أيوة نعم، بغير عتق، بغير عتق. فإذا رجل أعتق ومات خلاص ما ينتقي الولاء إلى غيره، فإنما الولاء لمن أعتق. فلما صار من أعتق له الولاء كان ولاؤه كالنسب تماما. هل النسب ينتقل؟ النسب ما ينتقل، كذلك الولاء ما ينتقل. نعم. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك. قال: وقوله بارك لنا في صاعنا ومدنا، يريد في طعامنا المكيل بالصاع والمد، ودعا لهم بالبركة في أقواتهم. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها كما دعا إبراهيم عليه السلام بالبركة لأهل مكة لما جاء على إسماعيل وقالت امرأته خيرا، فدعا لأهل مكة بالبركة. نعم. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردنا يوما مياه مجنة، وهل أردنا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا، وبارك لنا في صاعها. بيئة صحيحة، لأن هؤلاء لما تغير الجو عليهم حصل لهم ما حصل من المرض. نعم. وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. نعم، حصلت طهارة كاملة من كل وجه. أما الحب فحبب لنا المدينة كحبنا مكة أو أشد، هذا من جهة الحب، يعني الإنسان يحب وطنه الذي نشأ فيه وأرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد تعويض هذا الأمر من الحب، قال كحبنا مكة وأشد. الأمر الثاني من جهة كونها بيئة صحة، فقال وصحيح حالنا فتكون خالية من الأوبئة، ولهذا قال وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. فنقل الله عز وجل حماها التي كانت مشهورة بها المدينة، ولهذا قالت قريش لما قدم الصحابة في عمرة القضاء قالوا إنه قد وهنتهم حمى يثرب، لهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل والاشتداد حتى يظهر قوة الصحابة لهم فيغيظ ذلك الكفار. لهذا الإنسان يظهر القوة والجلد أمام الكفار، من كان يفرح إذا رأى فيك ضعفا فأظهر القوة، أظهر القوة من كان يرى ذلك. ولهذا في كل صاحب السنة أمام أهل البدع يظهر هذا الأمر، يظهر هذا الأمر حتى لا يفرح صاحب بدعة بشيء حصل له. يعني مثلا نفترض مثلا أنه حصل له مثلا وعكة معينة أو شيء، وجاء صاحب بدعة يعود لأنه يعلم أنه بذلك يكون قد يعني ضعف جدا، فإذا به يستبشر وتهلل بل وينقل محاسن، يقول سبحان الله أنا أمس مثلا حصل مثلا كذا ولكن الله عوضني بكذا، أو لي أرض بمكان كذا، أو لي كذا، بحيث إنه يرد غيظه. نعم، فكل موضع يكون أهل الكفر والعداوة للسنة يفرحون فيك ويشمتون فأظهر خلاف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالرمل، أمر الصحابة بالرمل إظهارا لقوتهم. نعم، ولهذا كان الرمل في الأول إيه؟ كان الرمل في الأول من جهة الركنين اليمنيين، يعني كانت قريش تجلس من جهة الركنين اليمنيين، فكان السرعة هنا أو من جهة الحجر، فكانت السرعة من هنا. ثم لما طاف النبي في حجة الوداع رمل في أنحاء الشوط كله، لهذا صارت سنة. ولهذا كان ابن عباس يخفى عليه ذلك، ابن عباس بيّن أن النبي إنما كان فعل ذلك فقط إظهار الذي القوة ولكن ليس سنة ثابتة. ولهذا من استدل عليه بالرمل قال كذب وصدق، صدق في أن النبي رمل وكذب أن هذا يبقى، لكن السنة مقدمة على كلام ابن عباس رضي الله عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر في حجة الوداع رمل في كل الشوط، ودل هذا على أن الرمل باق وإن كان قد حصل بداية له في عمرة القضاء. نعم، لكن بقي تشريعه. نعم، قال رحمه وبارك لنا في صعيها ومده، يبقى الصع والمد تحصل فيه البركة، البيئة بيئة صحيحة، الحب حبب إلينا مكة أو أشد، ولذا ما يبغض المدينة إلا من في قلبه نفاق والعياذ بالله. نعم، إذن المدينة بيئة صحية مباركة المد والصاع، فيها محبة عجيبة. وفعلا يا أخوان إلى الآن أول ما تنزل المدينة، هذا ليس من قبيل مبالغة، يعني ما يقال مثلا إيه إن إحنا لابد أن نقول ذلك لأن النبي قال ذلك، لا، فعلا فعلا فعلا أنت تشعر في المدينة بهذا الأمر. والمدينة أصلا بيئة أيضا سبحان الله قد تختلف عن كثير من البيئات، المدينة دائما حتى مع المدنية التي وجدت فيها من الأبنية وكذا إلا أنها يعني تبقى أنها مذكرة لك بالأمر الأول في الأبنية، في البيئة المسطحة ما فيها الجبال ولا كذا، بيئة مستوية مسطحة في أي مكان هكذا، سهولة التنقل منها جدا، سهولة التنقل ما تجدها مثلا فيها الزحام الذي يكون في غيرها، تجد فيها سهولة التنقل، يعني بيئة مريحة، هي بيئة مريحة سبحان الله. نعم، التنعم مهما كنت في المدينة أي مكان تكون فيها، فإما أنك قريب من قباء دقائق، يعني بين الأذان والإقامة هناك ثلث ساعة، إذا أردت وأنت في المدينة في أي مكان أن تصلي في قباء أو في المسجد النبوي، إما أن تكون قريبا مدركاً الصلاة في قباء أو مدركاً الصلاة في المسجد النبوي. هذه طبعا تعطيك راحة نفسية أيا كان موقعك في المدينة، سهل أن تأتي إلى المسجد الحرام أو تأتي إلى أو تأتي إلى قباء، لأن ثلث ساعة كافية في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك. قوله وعك يقال وعكته وعكته الحمى تعكه، فهو موعوك أي محموم. يرفع عقيرته أي صوته، والإذخر معلوم، والجليل نبت، ويقال إنه الثمام، ومجنة سوق متجر كانت بقرب مكة، وشامة وطفيل عينان هناك. قال الخطابي: كنت أحسب أنهما جبلان حتى أثبت لي أنهما عينان، ويقال إن الجحفة كانت إذ ذاك دار اليهود، فلذلك دعا بنقل الحمى إليه. واحتج محمد بن إسماعيل بهذا الحديث في عيادة النساء الرجال، وعادت أم الضرباء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. وساق بسنده عن أبي عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بدهم أو بسوء أذابه الله كما يذوب الملح الماء. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر، وأخرجه محمد من وجه آخر عن سعد. قوله بدهم أي غائلة وأمر عظيم، وجيش دهم أي كثير. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: حصانات للمدينة، حتى إن الدجال الذي هو أكبر الأعداء لما أراد المدينة منع منها، وتضطرب المدينة حتى يخرج إليه من في قلبه خبث، من على شاكلته. هذه حصانة للمدينة، سبحان الله. نعم. ساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل المدينة، فضل السكنة فيها وفي مكة، وكل من تمكن من الإقامة فيهما فلا يترك مكة أو المدينة إلا لمقام دعوة وطلب علم يدعو به ويجاهد بنقل الشريعة. ولهذا فالصحابة انتقلوا عن مكة والمدينة من أجل الجهاد والدعوة الله عز وجل في بقاع الأرض، فإن نفع هذا يفوق بكثير نفع البقاء في مكة والمدينة من أجل تحصيل النفع الخاص، أن الإنسان يتعبد في هاتين البلدين. لكن من احتسب دعوته وجهاده بالدعوة وإنقاذ الناس مما هم فيه من شركيات وبدع وخرافات قد لا يستطيع أن يقوم بها غيره، أو لو قام بها غيره فإن الأمة في حاجة إلى ذلك، فإن هذا إن شاء الله على مقام أعظم من هذا. نعم. ساق بسنده عن جابر بن عبد الله: فلا يعز الإنسان نفسه بالبعد عن هاتين البلدتين إلا بمقام يحتسبه أرفع من هذا، ولا مقام أرفع من هذا إلا بالجهاد، سواء بالسيف والسنان أو بالحجة والبيان، فإن هذا المقام لا يعدله مقام، لا يعدله مقام، لا إقامة بمكة ولا بالمدينة ولا صلاة بمئة ألف صلاة ولا الإتيان إلى البقيع ولا إلى شهداء أحد ولا ولا إلى آخره. هذا مقام الأنبياء والمرسلين الذين يعني جاءوا به، وأتباع الأنبياء والمرسلين الذين تبعوهم على ذلك. هذا مقام من لا أقول من أرفع، بل هو أرفع مقام يقومه العبد، مقام يجاهد فيه بالحجة والبيان ثم بالسيف والسنان، فالحجة والبيان أرفع من الجهاد بالسيف والبيان. إذا أرفع مقام يقوم به العبد في هذه الدنيا مقام الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أرفع مقام يقوم به الإنسان مقام الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، يعلم الناس السنن، ينشر كتب السلف في الأمة، ويخرج هذا من الشرك إلى التوحيد وهذا من السنة البدعة، لأن يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولهذا ما دل النبي الصحابة على البقاء في البلدتين وترك الجهاد أبدا. إنما أمر النبي بالجهاد والانتقال بل وبين الفضل يغزو يركب جيش من البحر فيغزو القسطنطينية وكذا ومدح هؤلاء. وأيضا قال إنكم ستفتحون مصر وأنه بلد يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا. فهذا أيضا ستفتحون مصر فهذا مدح لمن يفتح ودعوة إلى فتح البلدان إلى غير. وقال زويا إن الله ذو ولي الأرض فرأيت ملك أمتي وأنه يبلغ كذا. كل هذا بماذا يا إخوان؟ بالمجاهدين في سبيل الله. بالمجاهدين في سبيل الله أعظم مقام. لهذا احرص أن تكون من أصحاب هذا المقام. تعلم العلم واصبر على التعلم حتى تنتقل داعية إلى السنة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لو هدى الله بك رجلا إلى السنة إلى الحق نشلت رجلا من بدع وخرافات من تصوف من رفض من تجاهم من اعتزال من إخوانية من تبليغية من حزبية، نشلت إلى السنة وبصرك الله عز وجل وبصره الله عز وجل بك، أبشر والله. والله الإنسان يا إخواني إذا ذهب إلى مكة أو إلى المدينة والله يا إخواني عزي والله لولا الدعوة لما برحها أبدا. يعني أنت الآن تترك صلاة بمئة ألف صلاة، تعرف يعني مئة ألف صلاة في الأجر، والكعبة أمامك ترى الناس يطوفون حول الكعبة البيت الوحيد على وجه الأرض من هذا. فلا شك أن الإنسان يعني يتعلق القلب بذلك تعلقا شديدا، لكن الإنسان والله ما يترك هذا المقام إلا هو راض مستبشر، لأنه إن شاء الله متبع للشرع ومحتسب الجهاد بالدعوة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن للمسلمين يعلمهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، خصوصا في بيئات ليس فيها علماء. أنت تترك أهل المدينة لعلمائها، أنت تترك أهل مكة لعلمائها، لكن إذا كانت بلدتك ما فيها السنة ولو كنت في قرية صغيرة، يعني ليس باللازم أن تجوب الأرض كلها، لا، ولو كنت في قرية والله لو قرية ألف رجل فقمت طيلة حياتك على أن أخرجت منهم عشرة إلى السنة لتبقى السنة في هذا البلد، والله إن هذا لا أجل من البقاء في مكة والمدينة. لهذا الإنسان يحتسب هذا الأمر ويعزي نفسه يا أخوان، الذي لم يتسنى له الذهاب إلى مكة والمدينة البقاء هناك والإقامة هناك، يعزي نفسه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الله عز وجل. فلهذا احرص على أن يكون لك قدر من هذا المقام، وأن تحشر مع هؤلاء ولو على قلة حالك في هذا العلم، لكن تبصر الناس وتعلم الناس هذه سنة هذه بدعة ولو ما استجاب الناس لك. ورأيت النبي وليس معه أحد، فإن أجرك على الدعوة. نعم. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. طيبها وينصع طيبها، يعني هذا الرجل لو كان فيه خير لما سأل الانتقال عن المدينة، لأن النبي كان في أول أمر لا يجوز الهجرة من المدينة، لما يهاجر إلى المدينة. فهذا الرجل قال: أقلني بيعته، والنبي رفض، فخرج الأعرابي، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها، ما يطيق خبيث يعني البقاء فيها. نعم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف. لكن ليس يعني هذا أن الإنسان لا ينتقل المدينة المصلحة، فإن الصحابة انتقلوا عنه. نعم. وأخرج ليس رغبة عنها ولا زهدا فيها، إنما الواحد ينتقل منها ومتعلق بها محب لها لكن لمصلحة. فهذا لا يعني أن كل من ترك سكن المدينة وانتقل إلى غيرها يكون خبيثا، لا، إنما من تركها رغبة عنها وزهدا فيها. نعم. قال: وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال: الكير الزق الذي ينفخ فيه الحداد، والكور ما كان مبنيا بالطين. وقوله ينصع أي يخلص، وناصع كل شيء خالصه. وساق بسنده عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك. محمد يعني محمد بن إسماعيل البخاري. قال: قوله تأكل القرى أي يجلب إليها طعام القرى، فهي تأكلها، وأراد ما يحصل من الفتوح على أيديهم ويصيبون من الغنائم، وأضاف الأكل إلى القرية والمراد أهلها، كما قال تعالى: يأكلن ما قدمتم لهن، أضاف الأكل إلى السنين والمراد أهل زمانها. وقال أبو حاتم: هذا تمثيل مراده أن الإسلام ابتداؤه في المدينة، ثم يغلب على سائر القرى ويعلو سائر الملل، فكأنها قد أتت عليها. وسميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها، من قريت الماء في الحوض أي جمعته. وروي أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى، ثم قال: يا مزاحم، أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟ الله أكبر، الله أكبر. لا والله. نعم. فإن عمر بن عبد العزيز هو من يعرف المدينة حقها وقدرها. نعم. ساق بسنده عن الزهري أن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها على خير ما كانت على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، يريدان المدينة ينعقان بغنمها فيجدانها وحوشا، حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. يقول في الحاشية: قال حافظ الفتحي: أنكر ابن عمر على أبي هريرة تعبيره في هذا الحديث بقوله خير ما كانت، تقول المدينة على خير ما كانت، وقال إن الصواب أعمر ما كانت. أخرج ذلك عمر بن شيبة في أخبار المدينة من طريق مصاحف بن عمرو أنه كان جالسا عند ابن عمر، فجاء أبو هريرة فقال له: لما ترد علي حديثي؟ فوالله لقد كنت أنا وأنت في بيت حين قال صلى الله عليه وسلم: يخرج منها أهلها خير ما كانت. فقال ابن عمر: أجل، ولكن لم يقل خير ما كانت، إنما قال أعمر ما كانت، ولو قال خير ما كانت لكان ذلك وهو حي وأصحابه. فقال أبو هريرة: صدقت، والذي نفسي بيده. نعم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل عن ابن شهاب. نعم. قال: العوافي طلاب الرزق، يقال رجل عاف وقوم عفاة. وساق بسنده عن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا كلها من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فتحت العراق كما أخبر النبي، وفتحت مصر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعلام نبوته. نعم. وفي رواية أنس بن عياض: ثم تفتح الشام ثم تفتح العراق. فتح الشام كذلك. نعم. قال الإمام البغوي: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة. قال الإمام البغوي: قوله يبسون، قيل البس سرعة الذهاب، وقيل البس السوق اللين، يقال بس يبس بسا، وقيل في قوله تعالى: وبست الجبال بسا، أي سيقت، كما قال عز وجل: وسيرت الجبال فكانت سرابا. ويقال يبسون، يبسون يبسون هو أي يقال في زجر الدابة عند السوق بس بس، وهو صوت الزجر إذا سقتها، وهو من كلام أهل اليمن، وفيه لغتان: بست بسست وأبسست. يومها قلنا بس. نعم. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه. لكن عندنا في مصر نقول بس يعني عن الكلام، يعني بس أن أسكت عن الكلام. في المملكة بس عن هذا وعن إيه وعن أيضا الخوض في أي موضوع. فمثلا يقال مثلا كذا، تقول بس بس يعني خلاص لا تطلب المزيد، فيقطع الكلام في الموضوع وعدم الدخول فيه. لماذا لم تذهب إلى كذا وكذا؟ بس أنا تقول هنا للمتكلم بس بس يعني أشكر. لكن هو مثلا يسألك: لماذا لم تذهب؟ أنت فعلت كذا، لماذا لم تكتب؟ يقول بس. يعني إذا لا تسأل عن السبب، لا تسأل عن السبب. نعم. أي نعم. نعم. بس هناك بس تبة، يعني لا تتكلم هذا كلمة واحدة. لما عندنا بس تهدئة، بس واتكلم كذلك. قولك بس كذا، ولك لا لا أتكلم. نعم. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني أقطع كلمة عندهم بس هذه. لكن مثلا عندهم كلمة أخرى على خلاف أيضا عادتنا، فيذكرون كلمة مرة لأعلى شيء. فمثلا أنا أحب مرة، أحب مرة يعني جدا جدا جدا. إحنا عندنا مرة الواحدة، يعني أحب مرة يعني تحبين القريب بس مرة واحدة، يعني تحبينه مرة واحدة بس. لكن هناك يقول لك أنا أحبه مرة، أحبه مرة يعني جدا جدا جدا، أعلى شيء مرة. نعم. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن علي بن حجر. قال: اللأواء شدة الضيق. وساق بسنده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. قال: هذا حديث حسن. يعني إن قدر أحدكم أن يبقى فيها إلى الموت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما حصل هذا الباب فضل المدينة في سكناها، وأيضا لمدينة فضل في أن الإيمان كما قال النبي يأرز إليها في آخر الزمان يقوى، إذا خلى من الأرض فإنه يقوى فيها وفي مكة، ففيها دليل على هذا. نعم. وأنها بلد المباركة، لكن إن انتقل عنها الإنسان لداع شرعي أو لطلب مصلحة دنيوية أيضا لابد منها فلا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المدينة لا يدخلها الطاعون والدجال. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قوله طبعا في أن أشفع لمن مات فيها بشرط، لمن مات فيها على الإيمان، وإلا فالمنافقون ماتوا فيه ولن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقيد، هذا بشرط فإني أشفع لمن مات بها. وجميع نصوص الفضائل لا تؤخذ هكذا مطلقا، إنما تؤخذ بتوافر الشرط وانتفاء المانع، إذا حصل توافر الشرط وانتفى المانع. نعم. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الحمد لله. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال الأنقاب الطرق، وكذلك النقاب جمع نقب وهو الطريق بين الجبلين. وقوله سبحانه وتعالى فنقبوا في البلاد أي طوفوا وصاروا في نقوبها وطرقها. ونقيب القوم الذي يعرف طرق أمورهم وهو الأمين الذي يصدق عنهم. وساق بسنده عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك. مهم الرجوع إلى اللغة. سبحان الله. فنقبوا في البلاد يعني خرقوا فيها، لا نقبوا في البلاد أي طوفوا وصاروا في نقوبها وطرقها. أنقاب المدينة يعني الطرق، طريق بين الجبلين يقال هذا نقب. نعم. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلدة حل بهذا البلد. ما معنى حل بهذا البلد؟ مثابة للناس، معنى مثابة. هذا مهم جدا سبحان الله، يعني معرفة لغة العرب. مثل ما فرح الصحابي لما سمع عربيا يقول في أنا فطرتها يعني شققتها في البئر. نعم. ولذا صنف العلماء في هذا في غريب القرآن وغريب السنة هو. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلدة إلا سيطأها الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقابها إلا عليها الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن علي بن حجر السعدي عن الوليد بن مسلم. فهذا دليل على أن كما يقال العلم منظومة، فهذا قالها علي جمعة وهو كاذب، صدق وهو كذوب. قال منذ قريب في الطعن في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وانظر كيف يقول الرجل الكلمة ولا يكون من أهلها، إنما يقولها لفظا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشيطان الذي كان يأتي أبا هريرة رضي الله عنه وعامل عن الصدقة، والحديث في الصحيح، وكل ليلة وأبو هريرة يمسك به فيشكي له حاجة وعيالا فيتركه أبو هريرة رضي الله عنه في الليلة الأولى، ويأتي للنبي فيذكر له فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا بك وسيعود. فجاء في الليلة الثانية فأمسك به وقال أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه أبو هريرة رضي الله عنه، فشكى له حاجة وعيالا فتركه أبو هريرة رضي الله عنه، فأتى النبي فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا بك وسيعود، حتى كانت الثالثة فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وقال أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكى الحادث والأهل، قال لا لا لا، فقال لأعلمنك شيئا، ثم أعلمه بآية الكرسي وأنه إذا قال الإنسان عند نومه فلا يزال عليه من الله سبحانه وتعالى حافظا حتى يصبح، فترك. وكان الصحابة يحبون الفائدة والعلم، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فكثير من الناس يمثل هذا المنهج، هو صادق فيما ينطق به وفيما يقوله، لكن من أكذب الناس في تطبيقه والعمل به. وهي المراد عند أهل العلم أيضا كلمة حق أريد بها باطل، فالكلمة قد تكون كلمة حق ولكن المراد من ورائها باطل أو الانحراف عن العمل بها، فيقال في كل من هؤلاء هذا صدق وهو كذوب. فإذا كان الإنسان يقول الكلمة من حق ثم لا يعمل بها فيقال كذوب، أو يريد من ورائها باطل فيقال كذوب أيضا. فإن الخوارج رفعوا آية إن الحكم إلا لله، هذه كلمة حق لأنها كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لكنهم كذبة في تطبيقها، فكفروا بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا وحاربوه تحت الآية إن الحكم إلا لله، حتى قال علي كلمة حق أريد بها باطل. وكذبت الجهمية حين قالت وعطلت صفات الله عز وجل تحت مسمى التنزيه، فالتنزيه نعم، ليس كمثله شيء نعم، كلمة حق، لكن أرادوا بها باطلا عطلوا الصفات لأنهم لم يقرأوا معها وهو السميع البصير. وكذبت الممثلة حين رفعوا شعار الإثبات واستدلوا وهو السميع البصير، لكنهم لم يأخذوا بصدر الآية ليس كمثله شيء. فكم من الناس يقول كلمة الحق لكن يريد بها باطلا أو لا يعمل بها. فلقد قال هذا الرجل الذي لا يفقه من العلم شيئا وإن ادعاه، حينما قال العلم لابد له من منظومة، وهو يطعن في الشيخ الألباني، أي أنه رحمه الله ليس عنده منظومة العلم، ويقول فرق بين العلم والمعلومات، بين العلم والمعلومات، يعني كل عندك معلومات هذا ليس بعلم، ثقافة يعني، لكن العلم له أصوله وثوابته. ونقول أيضا أصبت في هذا لكن كذبت في تطبيق هذا. فإن لم يكن العلامة الألباني رحمه الله تعالى عنده العلم وعنده المنظومة كمن أنت الذي تفتي بغير علم، أنت الذي تضرب أصول الشريعة في فتواك بأي دعوة، أين منظومة العلم عندك وأين العلم عندك؟ وأنت تبيح الصلاة في المساجد المقبورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو أنك ستقول كما يقول ذلك هذا لعن اليهود والنصارى وليس لعنا للمسلمين، أتقول هذا؟ أم أن العبرة ليست بخصوص بعموم المعنى واللفظ؟ ألست أصوليا يعني جمعة تعلم القاعدة العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى والله؟ هكذا فهمت عائشة رضي الله عنها حين قالت يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، فناقلت عائشة رضي الله عنها الحكمة من اليهود والنصارى إلى المسلمين، لو فعلوا ذلك لاستحقوا ما استحقوا اليهود والنصارى، لأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى والله. لماذا تعمم، لماذا تمنع من هذا التعميم أنت وتقول يجوز الصلاة في المساجد المقبورة بل قد يستحب؟ أين دليلك على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ أيضا استدللت بأن نبيا دفن في المسجد، هذا استدلالك، فأنا أسألك عن فعل نبي وقول، إذا قال نبي شيئا ثم فعل فما الحكم عندك يا علي جمعة يا أصولي يا من تحفظ العلم ومنظومتك كما تقول؟ أناقشك في أخص ما تقول، إذا قال النبي قولا ثم فعل فما حكم ذلك عند الأصوليين؟ خالف الفعل القول، أليس عند الأصوليين أنه يقدم القول لاحتمال ورود الخصوصية إلى الفعل؟ هذا إذا ما أمكن الجمع بين الفعل والقول، وإنما نقدم القول الذي قاله صلى الله عليه وسلم على فعله. فهل نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنه في المسجد؟ لو أمر النبي بدفنه في المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبرا به مثل، ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ طبعا هو محال أن يقول النبي هذا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف هذا، لأنه أوضح قبور الأنبياء والمساجد. لكن نقول لو سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال هذا لما صح معارضا، ولو قلنا بأن هذا خاص بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف والنبي لم يفعل؟ فتوبق فعله قوله، لأنه دفن في حجرة عائشة ليس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل هذا في عصور متأخرة. أترى ما يفعله الناس على جمعة يخرج به عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله؟ أهذا في الأصول مستقر؟ أهذه منظومة العلم عندك؟ أهذا والعلم عندك؟ أنا أقول ما عندك حتى معلومات فضلا عن العلم، فضلا عن العلم، وإن كنت ما قررت هنا هو حق، لكن ما أريد به حق، إنما أريد به باطل، إنما أريد به باطل. واصدق فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. ثم تعالى أيضا إلى ما تنتقد على علامة الألباني وأنت تجعله من المتشددين الذين تحاربهم، وإنما المتشددون الذين تحاربهم في الحقيقة هم المتمسكون، والله قد مدح هؤلاء، قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. إنما مدح الله المتمسكين الذين تسميهم أنت، تسميهم إيه؟ تسميهم المتشددين. فذكرت منهم من هؤلاء هذا الرجل، ولا ينبغي أن تذكر الألباني بكلمة هذا الرجل كأنك تنكره وتحتقره، لأنه الحمد لله فرض نفسه على الأمة، فإن الأمة تقول على المنابر صححه الألباني، لكن ما رأينا أحدا في الأمة يقول صححه علي جمعة حتى تنتقده في أخص ما تميز به. ثم تعالى وأنت يضحك منك الصبيان، الصبيان الذين لم يتعلموا فضلا عن الصبيان الذين تعلموا، حينما تقول هذا الرجل الذي خرج لنا حاجة ما يقولك صحيح وضعيف، أليه هو الألباني الذي أنشأ كان اسمه صحيح وضعيف، أم الأمة كلها على الصحيح والضعيف؟ الأمة كلها قامت، الأمة العالمة، أمة النقد الذين ميزوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة من صحيحها وأوضحوا ذلك، وكان هذا من أبكر العلوم في أمة الإسلام. لما دخل إلى الإسلام بعض الصحابة من دخل فنشأ هذا العلم، سموا لنا رجالكم، لأنه دخل رجال لا يقبل كلامهم يضعون الأحاديث، فقال فأنشأ هذا المنهج العظيم، منهج الإسناد والمتن وكذا، سموا لنا رجالكم. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ثم يقول العجيب، يقول يا إخواني، يقول الصحيح عنده هو المقبول. أنا ما أدري ماذا يريد بهذا، هذا الرجل يعي ما يقول، الصحيح هو المقبول، أمال إيه؟ أمال إيه؟ الحديث يقسم لقسمين كبيرين، يقال مقبول ومردود، والمقبول يدخل فيه أربعة أقسام، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، هذا يجمع لفظ واحد مقبول، مقبول، والمردود الضعيف بكل أقسام، والموضوع قد يرد لوضعه، قد يرد لوضعه، المهم أيا كان الرد، إما لطعن في الراوي، وإما لفصل في السند وعلة فيه. هذا يقال مقبول. أنا ما أدري ماذا تعيب على الشيخ الألباني، أول العمل في الصحيح والضعيف، فإن هذا العمل من أجل الأعمال التي يقوم بها الإنسان، لأنه يذوب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنك تقول يقول الصحيح هو المقبول، أنا ما أدري أنت عندك اعتراض على هذا ولا إيه، ولا عندك الصحيح هو المردود؟ ما تعلمنا يا فقيه الزمان، حينما نقول مقبول يعني مقبول سنة ومتنا، ومتى نقول حديث هذا صحيح أو ضعيف؟ قد نقول صحيح الإسناد، لكن معنى ذلك، لكن هذا ليس يعني ان حديثه صحيح، قد يكون في عله في المتن، ومن جهه الاسناد نظيف. نعم، هو المقبول ما يقبل الا اذا تجاوز القنطره في سنده ومتنه، ولذا وضع شروطا للصحيح من العدل والضبط والاتصال، هذا ما يتعلق بالسند، ومن الخلو بالشذوذ ومن الشذوذ والعله، هذا في المتن، وقد يكون ايضا في الاسناد. لكن هل لم تقطع حديث ذكرها الألباني رحمه الله تعالى ورددت عليه أنه خرج بها عن منظومة العلم؟ ليس أن نصحح وتخالفه تصحيح حديث وهو ضعيف، أو تضعيف حديث وهو صحيح، هذا موجود في الأئمة كلهم، هذا يوجد. الدارقطني رحمه الله تعالى، الدارقطني، وهذا أيضا نرد به على ما قال، يقول حتى ضعف أحاديث تصحيح الإمام مسلم، ضعف أحاديث عند مسلم، يعني اعتبر هذا من الأمور العظيمة جدا جدا جدا التي لا تغتفر الواحد. هل رددت على الدارقطني حين انتقد احاديث على البخاري وعلى مسلم؟ عشرات المواضع، قارب 200 موضع الدارقطني رحمه الله، لكن يبقى ان نقول توافق على حكم الشيخ الألباني على هذا او لا توافقه، دي مسألة اخرى، لكن ليس هذا خروجا عن منظومة العلم. هل تقول يا علي جمعة ان الدارقطني لما قال ذلك ولما انتقد البخاري ومسلما في بعض الاحاديث هل خرج عن منظومة العلم؟ ايضا يعني الدارقطني كذلك ما عرف منظومة العلم، ولا العلم الدارقطني انما هو معلومات؟ انا ما ادري ما العلم الذي عندك، العلم الذي ابحت به ان يأتي الناس الى الموالد وتقول لا بأس يا اخي، لا بأس يا اخي يأتي الناس الى الموالد يا اخي ويفرحون، ايه ما في بأس؟ ام هو العلم الذي تفرق بين الطواف الكامل والطواف بعض الشرط طالما ان الدائرة لم تكتمل، هذا هو العلم عندك؟ أما هو العلم الذي جعلت المصافحة للنساء يضع فيها إلى عادة القوم، فالنبي لم يصافح لأن عادة قومي عدم المصافحة، إنما إذا كنا في قوم فيهم المصافحة فإننا نقول ذلك. ما العلم الذي عندك علي جماعة؟ ما هو العلم؟ العلم الذي تطعن به شيخ الإسلام وتسب شيخ الإسلام الليل والنهار، وتسب الأئمة الليل والنهار، العلم الذي قررت به منهج الأشاعرة في تحريف صفات الله عز وجل، ما العلم الذي عندك؟ أرنا ما العلم الذي عندك؟ وما هي المنظومة التي اكتملت لك؟ وأنت لا تعي شيئا، لا لغة تتكلم بها وترجع إليها، ولا علم حديث تعرف قواعده، ولا حتى علم أصول الفقه الذي أنت قائل به. أنا أسألك إن كنت أصولية عن هذه القواعد التي ذكرناها لك ماذا أنت قائل فيها؟ لكنهم يضحكون على الناس بكلمة التخصص والعلم وكذا. نعم لابد من العلم، نعم لابد من المنظومة، لكن لابد أن تعلم أن ليس شرط هذا أن تكون خريجا أزهريا، ليس شرط هذا، إنما العلم بالتعلم. من عرف قاعدة العلم ومن حفظ منظومتها فإنه يكون عالما سواء كان خريجا من الأزهر أو لم يكن متخرجا من الأزهر، هذا هو العلم. فما الذي تأخذه على الألباني حتى انك تضحك من كلام ايضا لما يقول العلم سند وروايه؟ فما سندك يا علي جمعه؟ سندك الذي اخبرت عنه انك تاخذ عن رجل يحدثك وهو يشرب الجوز الشيشه ويقرقر فيقول حدثنا فلان قق قق قق قق، ولا ما انت بتقول ايه؟ هذا هو روايتك يا علي جمعه؟ هذه هي روايتك؟ هذا هو سندك؟ ويقول لقد قطع سندا او اجازه اخذها من فلان الفلاني وورق. نعم، لأن الآن الرواية ليس دليل علم. تعال على جمعة نعطيك، تعال احنا نعطيك سند، تعال احنا عندنا أساليب كثيرة جدا، لكننا نقول هذه الأساليب شرفية لم تكن كالأسانيد الأولى التي كان يأخذ الواحد العلم فيها عن شيء وكذا فيسند إليه العلم، إنما هذه الآن شرفية. أنا أخذ الآن عندي أساليب كثيرة في الحديث خلاص، لكن هذه ليست دالة على علم. ما لم يتعلم الإنسان واحد يعطيك إجابة موجودة الآن، هذا الذي قصره الألباني. أما العمل في الأحاديث والعمل في العلم هذا اللي ما تنازل عنه الألباني رحمه الله تعالى. فهل عملت بما عمل؟ هل أنتجت مثل ما أنتج؟ أتحداك لو خرجت مؤلفا هو مجلد من مجلدات السنة الصحيحة أو الضعيفة. لكن لماذا العداء للألباني علي جمعة؟ لأنه رجل سنة، لأنه تقطع أصول الصوفية والأشاعرة، لأنه لم يكن محدثا فقط وإنما كان محدثا وكان إماما في الاعتقاد والمنهج، فلهذا نشر منهج أهل السنة والجماعة ورد على الكوثري والغمال وأبو غدة، كل من وقع في مخالفة أهل السنة والجماعة رد عليه. هذا باختصار علي جمعة. لماذا العزاء؟ إنه الحقد والحسد والثأر مع صاحب المنهج الصحيح، ولأنه فرض نفسه على العالم الإسلامي والحمد لله فرض نفسه. لقد صارت رسائل الآن علي جمعة في بعض علم الألباني رحمه الله تعالى، وأنا أقول لك ارجع وتعلم من علم الألباني، العلم المسند، العلم المؤصل، العلم القائم على قواعد أهل العلم والحمد لله، العلم القائم على قواعد العلم. أما أنت فإنما تملأ فاك بما يسمى فرق بين العلم والمعلومات وفرق بين هذه الأشياء، وأنت لم تفي بها، أنت رجل عامي. كل صنعتك الآن فتنة أهل مصر، تأتي إلى فتنتهم بإيراد الشبهات والإيرادات الباطلة على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشريعة، تخالف بذلك أحكام العلماء. فارجع إلى منظومة العلم وارجع إلى قواعده إن كنت من الصادقين، وإلا فمط بغيظك واخسأ فلن تعدو قد ركى. فالألباني إمام وإن كره اللئام. ويقول ساعاتي، نعم كل ساعاتي، يعني قل أنا الذي أحصل علم ماذا ينبغي أن يكون؟ وأنت كنت إيه بقى؟ لأنه تقريبا أخذ الشهادة الأزهرية بعد التجارة، تقريبا خريج كلية التجارة. إذا كان بيني ساعاتي فعندنا البزاز وعندنا أصحاب المهن كثر في الأئمة الأعلام. لو نتتبع فقط أصحاب المهن الذين ينسبوا إلى المهن فقد وجد هذا في أئمة الأعلام. هل يطول أن ترد كل هؤلاء الأئمة لكونهم كانوا كذا وكذا؟ أبدا. هذا إسكافي وهذا فلان وهذا صابوني وهذا، نعم فهؤلاء جميعا كانوا أصحاب صنعات. هل من المنظومة العلمية أن تكون كذا وكذا؟ تقول ساعاتي؟ بالعكس، علمه بالساعات علمه الصبر، كما أن الأنبياء تعلموا من حرفة الرعي شيئا من هذا من الصبر، فكذلك خدم الألباني في الصبر أيضا قيامه على هذه المهنة. لكن الانتقاد إنما يكون الانتقاد لميراث هذا الرجل. أخرج من ميراث هذا الرجل ما خالف به السنة، أخرج من ميراث هذا الرجل ما خرج به عن قواعد أهل العلم، أخرج من ميراث هذا الرجل ما خرج به عن منظومة العلماء، أخرج من هذا الرجل. أترى السلسلة الضعيفة والصحيحة وتحقيق كتب السنة وهذا الذي يغيظكم؟ أنا عمد إلى كتب السنة فحققها والحمد لله وأخرجها للأمة. فالألباني إمام ولو كره اللئام، فالألباني إمام ولو كره اللئام. هذا الرجل عجيب، شوف الكذب يلوح في كلامه ويظهر حينما يقول ألباني كثير التراجعات حتى رجع. يا سيدي رجع 86% من كلام الألباني رجع عنه. ياه، انت بتفكرنا بنسبة 99.99 من 99% الزمنية 86؟ يعني ما هو 87 ولا 85، 86% من كلام الألباني رجع عنه. اتحداك يا علي جمعة لو اخرجت هذه النسبة الدقيقة دي، احس علم الألباني واقسم بنسبة المئوية وطلع لي 86%، لان لو 87 تبقى كذاب ولو 85 تبقى كذاب. اخر من الذي احصى علم الألباني حتى اخرج 86%؟ ما تقول مثلا رجع عن السفير، اشمعنى؟ لماذا النسبة دي؟ لماذا دي النسبة؟ لانك كذاب. والحمد لله اظهر الله عز وجل كذبك في هذا 86%. الألباني لما تراجع، نحن لا ننسب الألباني تراجع عن أشياء، لكن كغير من الأئمة. أترى يا علي جمعة الشافعي لما تراجع عن مسائل، لما تراجع المسائل لما كان في مصرنا وتراجع عن مسائل كان بيع بالعراق، ولهذا يقال القديم والجديد. إن كان الألباني يطعن في تراجعه فمن باب أولى يطعن في الشافعي، حتى صار للشافعي للناس في الشافعي اصطلاح يقولون قوله في القديم قوله في الجديد. يعني كان يطعن في الرجل يبقى يطعن في الشافعي رحمه الله تعالى، ونحن نسأل الشافعي عن هذا. فإنه ما زال المجتهد يبدو له من أنواع الإشهادات ما يبدو. بل عندنا كمان أقول لك أنا يمكن أن أضيف إليك، الشافعي في القديم، الشافعي في الجديد، الشافعي بعد الممات. ولعلك تعجب من قول الشافعي بعد الممات، كيف يكون الشافعي له مذهب بعد الممات؟ أقول مذهبه بعد الممات إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. لهذا قال النووي قال البيهقي كذا كذا إلى غير من علماء الشافعية، إن كنت تطلع كانوا يقولون، وهذا حري أن يكون مذهب الشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وعليه عن الجمعة هناك مذهب ثالث للشافعي وهو السنة، كل ما صحت به السنة. فكم في المئة تراجع الشافعي؟ تدري كم في المئة؟ لماذا الألباني هو الذي حسبت له النسبة؟ فالحمد لله أنطقك الله بالكذب الصراح. علي جمعة رجل متجرد من الأمانة العلمية، علي جمعة رجل متجرد من المنظومة العلمية، علي جمعة رجل ليس من الموحدين الذين يقيمون التوحيد على منهاج النبوة، علي جمعة رجل أشعري خلف أهل السنة والجماعة في مذهب الأسماء والصفات الذين يسميهم المجسمة، علي جمعة رجل ركب عبارة لا يحسنها، علي جمعة رجل يبيع الفتن والشبهات، علي جمعة ينبغي أن يحجر عليه. نعم صدق. نصب المجالين. الله المستعان. نعم. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهناك يهلك. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر. وقال مجالد عن الشعبي قال: كنية الدجال أبو يوسف. نعم الله أعلم. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب العبادات من هذا السفر العظيم وشرح السنة البغوي رحمة الله عليه، ونبدأ إن شاء الله في المجلد الثامن حسب طبعة شعيب، وهو كتاب البيوع. نسأل الله عز وجل أن ييسر إتمامه بحوله وقوته ومنه وكرمه، نسأل الله. هذا السفر عظيم يا إخوان، هذا فروة لا تقل الحقيقة عن كتب السنة المعروفة. نعم نعم. لو ايه لأنه ما صرخ وأخذ ما معه ولما أراد أن يسرق. أي نعم. لكن الثاني خالف بالفعل، فلو أن يتنازل عن ذلك ليس لو أن يتنازل كفتوى عامة، لكن إن عرف معينا سواء بهيئته أو قرينة أن هذا رجل إنما هذا ليس من عادته ولا يخشى منه الطيش وكذا، فإن صحه وانتصح فلا بأس بذلك. لكن كفتوى عامة نقول لا يتنازل، أن هذا سيؤدي إلى إفساد ولا فتح باب المجاملات. لكن لو عرف رجل بعينه أنه مثلا هذا رجل يعني هذا أمر طارئ بالنسبة له أو شيء مثلا تجاوز فيه قليلا مثلا، فهذا مما قد يسامح فيه. هذا كاذب، هذا كاذب، شبهة الشيطان، الشيطان له هذا كاذب. لا هو ما سرق، هو ما سرق، والإنسان له أن يعفو عن هذا قبل أن يرفع.